نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وشيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله: دخلت المسجد وقام أخي وصلى مع رجل مقتديا به، لا أدري هو منفرد أو مسبوق، وهل أدخل معه أو أنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا العمل أعني كونه يدخل مؤتما بمنفرد أو مسبوق، أما ائتمامه بالمسبوق فليس من الأمور المشروعة، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولأنه يلزم منه التسلسل، بمعنى أن الداخل يقتدي بمسبوق، ثم يأتي داخل آخر فيقتدي بهذا المسبوق، ثم ثالث ثم رابع وهكذا. فهو من الأمور الجائزة، بمعنى أنه لو فعل فالصلاة صحيحة، لكنه ليس من الأمور المشروعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا سائل يقول: في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قلت: لو كان يجهر بالأذكار لحفظها الصحابة منه، لأنهم يسمعونها منه دون أن يعلمهم إياها، هل يصح الاستدلال بهذا الكلام ردا على من يرفعون أصواتهم بصوت يشوش على غيرهم؟ الجواب: هذا لا يصح لوجوه. أولا، أنه قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صريح في الجهر بالذكر بعد السلام. وثانيا، أن المراد بالتكبير في حديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أن المراد بالتكبير مطلق التعظيم أي الذكر، والتعظيم يطلق على الذكر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب. وثالثا، أن المقصود بالحديث أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتكبير أكثر من غيره. ورابعا، أن هذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، والمراد بذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فعبر بالبعض عن الكل. ووجه خامس، أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعد الصلاة تكبيرا مجردا، لأن جميع الناقلين للأذكار التي يقولها بعد الصلاة لم ينقلوا ذلك، أعني أنه يكبر تكبيرا مجردا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: ما حكم شحن الجوال بالبطاقة مسبقة الدفع داخل المسجد أو تجديد الاشتراك، هل يعد هذا عقدا أو أن العقد قد عقد بمجرد أخذها من بائعها؟ الجواب: هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد اشترى البطاقة من البقالة أو من المتجر، فلا حرج، لأن الشراء حينئذ تم خارج المسجد. والصورة الثانية أن يريد الاشتراك عن طريق الهاتف، بحيث يطلب من الشركة الاشتراك والشحن، فهذا لا يجوز لأنه إجراء عقد في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة الكرام، هذا سائل يقول: ما حكم ذكر الله في الحمام الذي لا زال تحت الإنشاء ولم يستعمل، أو كان جديدا أو كبيرا جدا ونظيفا؟ ما دام أنه لم يتخذ حماما ولم يوصف بذلك فلا حرج، أما بعد اكتماله فيكره للإنسان أن يذكر الله تعالى فيه ولو لم يستعمل، على المشهور عند أهل العلم. فما دام أنه جعل حماما فإنه يأخذ حكم الحمام ولو لم يستعمل، أما قبل اكتماله وبنائه، أعني أثناء إنشائه، فلا حرج، لأنه حينئذ لا يكون حماما. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: جاوزت الميقات ولم أعزم العمرة بسبب تطبيق اعتمرنا، كان اللقوة فتح معي بعد مجاوزة الميقات فأحرمت من مكاني، فهل فعلي صحيح لأن نيتي عند الميقات كانت مترددة، احتمال يتم الحجز للعمرة أو احتمال أيضا يتم الرفض، فما رأيكم حفظكم الله؟ ما دام حينما جاوز الميقات لم يكن مريدا للنسك إرادة جازمة عازمة فلا يلزمه الإحرام من الميقات، يعني لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم، بل متى نوى أحرم من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمتى أنشأ أي نوى نية جازمة فإنه يحرم من مكانه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: نهيت صلاة المغرب وأذن العشاء، هل أبدأ بمتابعة المؤذن أم آتي بأذكار صلاة المغرب؟ الجواب: يتابع المؤذن، ثم بعد متابعته المؤذن يأتي بأذكار صلاة المغرب، وذلك لأن متابعة المؤذن مما يفوت، والأذكار لا تفوت، لأنه يمكنه أن يأتي بها بعد إجابته للمؤذن، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: إذا بقي علي شيء من أذكار المساء هل يجوز أو يصح أن أقولها بعد صلاة العشاء؟ أذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، ولكن لو أن الإنسان غفل عنها أو نسيها فإنه يقولها متى ذكرها، لكن متى بادر الإنسان وحرص على أن يحصن نفسه من أول الوقت فهو أولى، لكن إذا فرض أنه نسي أو شغل فإنه يقضيها متى ذكرها. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: بالنسبة للآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، هل تقرأ عند النوم أو في بداية الليل مع أذكار المساء؟ لأن الحديث جاء بلفظ الليل. الحديث ورد بلفظ: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فقوله في ليلة يشمل جميع أجزاء الليل من أوله وآخره، وسواء قرأها في صلاة أم في غير صلاة، فمتى قرأها في الليل بعد غروب الشمس فإنه يكون قد صدق عليه أنه قرأها في ليلة. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم نشر المرأة صوتها بوسائل التواصل الحديثة بحجة نشر الخير، خاصة أن البعض منهن تتحدث بأسلوب فيه خضوع بالقول لأجل كثرة المتابعين ونحو هذا؟ يقول الله تعالى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى سبحانه وتعالى نساء رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول، وإذا نهينا فغيرهن من باب أولى. والخضوع بالقول هو تلين الصوت وتكسيره وتلحينه مما يكون فيه فتنة، فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تتكلم في وسائل التواصل أو في غيرها مع الرجال الأجانب بخضوع في القول. أما إذا تكلمت كلاما معتادا ليس فيه خضوعا فهذا لا حرج، لأن صوت المرأة ليس عورة، لأن الله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى عن الخضوع بالقول ولم ينهى عن أصل القول. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا أيضا هذا يسأل عن حكم إدخال البهائم على المقابر لترعى بحجة تخفيف الشجر الذي نبت على القبور ليسهل زيارة المقابر على الناس، لأن العشب صار كثيرا ويضيق على الناس الزيارة. الجواب: هذا لا يجوز لما فيه من امتهان القبور والوطء عليها من قبل البهائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكما أن الحي له حرمة فالميت أيضا له حرمة. وإذا كانت هذه المقابر فيها حشيش أو فيها شجر فإنه يحش أو يقطع من غير امتهان للقبور، لا أن تدخل هذه البهائم فتمتهن هذه القبور. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. أيضا هذا يقول: هل يجزئ في الحصول على أجر قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن أصلي بها في صلاة الضحى، أم لا بد أن تكون قراءة مستقلة بدون صلاة؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سواء قرأها الإنسان في صلاة أم قرأها في غير صلاة يحصل له الأجر والثواب الذي رتب على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاء الله له نورا فيما بين الجمعتين، وفي رواية: وزيادة 3 أيام. وهذا صادق فيما إذا قرأها في صلاة أم في غير صلاة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هناك مسكين أخذ زكاة مال في رمضان تكفيه لسنة كاملة، ثم بعد الحج تحسنت حالته المادية لحصوله على عمل، فما الذي يجب عليه ببقية الزكاة التي أخذها؟ الجواب: لا يجب عليه شيء، لأنه لما أخذ هذه الزكاة وهو مستحق لها ملكها ملكا تاما، ولا يلزمه أن يردها بعد أن تغيرت حاله، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأتى باللام الدالة على الملك. فالأصناف الأربعة الأولى ذكرها الله عز وجل باللام الدالة على الملك: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهم يملكونها ملكا تاما، حتى لو تغيرت حالهم لم يلزمهم أن يردوها. وأما الأربعة الباقية: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكرت بفي، قال: وفي الرقاب، لأن الصرف لهم صرف إلى جهة. وينبني على هذا أن الإنسان لو أعطى شخصاً مدينا قضاء لدينه، ثم إن صاحب الدين أسقطه عنه، فإنه يجب على هذا المدين أن يرد ما أخذه من زكاة إلى صاحب الزكاة. ولو أعطي شخص مالا لعلاج ثم برئ أو مات فإنه يجب رده، لأنه أعطي لسبب، فالصرف إليه صرف إلى جهة ولا يملكه بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل أخ من السودان رمز لاسمه بميم باء، يقول في سؤاله إن كفيله لا يمكنه من الذهاب لصلاة الجمعة بحجة إن الغنم ستسرق، رغم أنه يمكنني من الذهاب إلى بيته لأعمل معه في البيت ساعات أطول من صلاة الجمعة، يقول فما حكم ذلك لأنني أخشى أن لا أطيعه فيخرجني من البلد. إذا كان على الكفيل ضرر في ذهابك لصلاة الجمعة بأن خشي على ماله أو ماشيته من السرقة فهذا عذر يبيح لك ترك الجمعة، لكن هذا فيما إذا كان هذا الأمر واقعا حقيقيا، أما إذا لم يكن الأمر واقعا بأن لم يكن هناك خوف على هذه الماشية أو على هذا المال فتلزمك الجمعة ولا يجوز لك طاعته، لأن صلاة الجمعة بل جميع الواجبات الشرعية مستثناة شرعا، يجب على المستأجر وعلى الكفيل أن يمكن من تحت يده منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. أيضا هذا السائل يقول في قول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ما معنى رهطك؟ هذه الآية في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، أن قومه قالوا له، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم، وهم كاذبون في ذلك، بل هم يفهمون لكنهم قالوا ذلك لكراهتهم للحق. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لست من الكبراء والرؤساء والوجهاء. ولولا رهطك، أي جماعتك وعشيرتك وقبيلتك، لرجمناك، أي بالحجارة، وقيل رجمناك بالسب والشتم. وما أنت علينا بعزيز، أي ذو عزة وقدرة ومكانة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، حفظه الله ووفقه وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. كما نشكركم أحبتنا المستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم من مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.